بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.